بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب السواك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقول ليتهجد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله يعني يشوص فاه. وقول كان تدل على الاستمرار غالبا إذا قام من الليل بمثله ولم يقول للتهجد، لكنه في اللفظ السابق إذا قام إلى الليل إذا قام يشوص فاه للتهجد، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقوم إلا للتهجد. والتهجد هو الصلاة في الليل بعد نوم. التهجد معناه الصلاة في الليل بعد النوم، هذا التهجد. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به إيش نافلة لك. وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كان تارة يتهجد وتارة يصلي ناشئة. والفرق بينهما أن التهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة، يعني إذا نام نوما طويلا ثم قام يصلي يسمى هذا إيش تهجدا، وإذا نام أو رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهي ناشئة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية قيام الليل لقول إذا قام من الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقيام الليل من صفات عباد الله المتقين، قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأن قيام الليل يعني مما يدل على فضله أنه يدل على الرغبة الأكيدة والطمع فيما عند الله تعالى، فإن كون الإنسان يقوم في جنح الليل أمام الله بين يدي الله لا يعلم عنه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، هذا دليل على صدق إيمانه لكونه يدع النوم ولذة الفراش. ولأن قيام الليل في الغالب يصادف وقت نزول الرب عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. وفي هذا الحديث أيضاً والذي قبل دليل على مشروعية السواك عند القيام من النوم لقول إذا قام يشوص فاه بالسواك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا في بيتوتته عند خالته ميمونة. يقول: ذات يوم فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت، يعني بعد أن نظر إلى السماء، فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى الحديث. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية قراءة هذه الآيات عند الاستيقاظ من نوم الليل، وأن من السنة إذا استيقظ أن ينظر إلى السماء إذا كان في فضاء ونحوه. قال أهل العلم: لأن ذلك أبلغ في التدبر في آيات الله تعالى. ومنها أيضا مشروعية قيام الليل ومشروعية السواك لقوله فتسوك وتوضأ. ومنها أيضا أن فيه دليلا على أن التسوك يكون قبل الوضوء. فهمتم؟ ذكرنا فيما سبق أن محل السواك عند الفقهاء قالوا محله عند إيش؟ المضمضة. وذكرنا أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند المضمضة، فلا حديث وارد أنه كان يتسوك قبل الوضوء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب خصال الفطرة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. طيب، هذا الحديث يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. الفطرة المراد بها هنا ما فطر الناس على حسنه، أي ما جبلوا على حسنه. والمراد بالناس هنا ذوي الأخلاق السوية والمستقيمة لا المنحرفة. إذن الفطرة هي ما فطر الناس على حسنه وجبلوا على حسنه. وقوله الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، هذا شك من الراوي. واللفظ الثاني وهو قوله أو خمس من الفطرة أقرب إلى الصواب. لماذا؟ نقول: لأنه سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة. فهمتم؟ ولو قلنا الفطرة خمس كان ذلك حصراً، لكن إذا قلنا من خمس من الفطرة فمن إيش؟ للتبعيض، فلا يكون منافياً للحديث التالي الذي فيه عشر من الفطرة. قال: نعم، خمس من الفطرة: الختان، والختان هو قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة فرج الأنثى. طيب، ثانياً قال: والاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. قال: وتقليم الأظفار، أي قطع أطرافها من منابتها في اللحم من منابت اللحم. قال ونتف الإبط، الإبط هو باطن المنكب، ومعنى نتف الإبط أي قطع شعره من أصله. والخامس قال وقص الشارب، الشارب هو الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا، الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا هذا هو الشارب. وهنا قال قص ولم يقل حلق. وأكثر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب وردت بلفظ القص ولم يرد بلفظ الحلق. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه لأنه مثله. في هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية هذه الخصال الخمس، الختان الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشعر، لما فيها من الفطرة ولما فيها من الحسن والكمال، ففيها كمال النظافة والنزاهة وجمال المنظر. الأول الختان لأنه يتضمن كمال الطهارة بالنسبة للذكر واعتدال الطبيعة بالنسبة للنساء. الثاني الاستحداد وهو حلق العانة، لأن بقاء شعر العانة يكون سبباً لتراكم الأوساخ بسبب العرق، فتتراكم الأوساخ والقاذورات، وهذا ينافي ما ينبغي من كمال الطهارة. قال وتقليم، والثالث تقليم الأظفار، لأن الأظفار إذا طالت ترتب عليها محذوران. المحذور الأول تراكم الأوساخ، فتتراكم الأوساخ تحت الظفر، وثانيا أنه حينئذ يكون متشبها بسباع البهائم ذوات المخالب. إذن تطويل الأظفار فيه محذوران، المحذور الأول ما يحصل من ماذا؟ من تراكم الأوساخ، والثاني أن فيه تشبها بسباع البهائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأما الأخير الذي هو نعم ونتف الإبط، نتف الإبط لقطع الروائح الكريهة، لأن اجتماع الشعر أو كثافة الشعر في الإبط سبب لتراكم الأوساخ وحدوث الرائحة الكريهة. والخامس قص الشارب، قص الشارب لأن قصه جمال، جمال منظر ونظافة، قصه جمال منظر ونظافة. هذا الحديث لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون القيام بهذه الخصال الخمس. أما الختان فقال الفقهاء رحمهم الله فعله في زمن الصغر أفضل، الختان في زمن الصغر أفضل، وعللوا ذلك بأمرين، أولاً أنه أسرع إلى الخير، وثانياً أنه أسرع برءاً، وعلة ثالثة أنه أقل ألماً مما لو أخر ذلك إلى البلوغ. إذن الختان في الصغر هو الأولى، لأن في هذه الفوائد الثلاثة، أولاً المسارعة إيش؟ في الخير، وثانياً أنه أسرع برءاً، وثالثاً أنه أقل ألماً. وأما الأربعة الباقية وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فمتى طالت فإنها تؤخذ وتزال، لكن لا تترك أكثر من 40 يوما. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه كما سيأتي قال وقت لنا, شوف الحديث الذي بعد الذي بعده, وقت لنا في, نعم, وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة, أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل في الشارب القص, وأن الأفضل في الإبط النتف, وأن الأفضل في العانة الحلق, فإن شق ذلك أزال الشعر بأي مزيل. جف الشارب يقص والإبط ينتف والعانة تحلق, لكن لو شق على الإنسان أن ينتف شعر الإبط فإنه يزيله بأي مزيل, سواء كان بالموسى أو بمراهم أو نحو ذلك, المهم أنه أن هذا الشعر يزال. وفيه أيضا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وموافقتها للفطرة ومراعاتها للنظافة. فهذه الشريعة شريعة موافقة للفطرة, وهي أيضا شريعة ترغب في النظافة وأن يكون المؤمن على أكمل الأحوال من حسن المنظر وطيب الرائحة إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله, قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى, أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. طيب, قوله أحفوا الشوارب, حفوا الشارب هو أن يزيله حتى تبقى الأصول, يعني تبقى أصول الشعر, هذا معنى الحف. فحف الشارب هو قصه حتى تبقى أو تظهر أصول الشعر, وليس معناه أن يحلقه حلقا. ولذلك قلنا ذكرنا أن حلق الشارب ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي عن الإمام مالك أنه قال ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه, لأن حلق الشارب مثله. قال وأعفوا اللحى, الإعفاء بمعنى الترك, وقد جاءت ألفاظ متعددة أرخوا اللحى أعفوا اللحى, وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وأن الإنسان لا يتعرض لها ولا يأخذ منها شيئا. نعم. أحسن الله عليك, إيش معنى مثلة؟ إيش معنى مثلة؟ مثلة تشويه, يعني المثلة بمعنى التشويه, لا مو بتشبه, تشويه. المثلة التشويه يعني يفعل شيئا يكون سببا للتشويه.